هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فمعنى الآيات في حكم القتل الخطأ والقتل العمد من سورة النساء. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى آخر الآية. هذه الآية جاء الله عز وجل بها ليبين حكم القتل الخطأ، وأن المؤمن لا يقدم على قتل مؤمن إلا على وجه الخطأ، فهو خاطئ، فهو يعني ليس متعمدا، ولكن الذي يتعمد فإنه قد ارتكب يعني كبيرة من كبائر الذنوب قد تصل به إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. وما كان لمؤمن، أي لا يتأتى ولا ينبغي له ولا يصح لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ. هذا معنى الآية. والخطأ هو فعل الشيء من غير قصد ولا تعمد. وما كان لمؤمن، قال وما كان لمؤمن، ما قال وما كان لمسلم، لأن الإيمان أخص من الإسلام، وذلك أن الإيمان إذا وقر في القلب ورسخ في القلب فإنه دافع ومانع، دافع من دافع إلى فعل الطاعة ومانع من فعل المعصية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. الخوف يعني عمل القلب، وهو من أجل خصال الإيمان، بل من أركان العبادة الخوف والرجاء والمحبة، وهذه إذا اكتملت في القلب فقد اكتمل الإيمان. ويقال وما كان المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه ورسخ الإيمان في قلبه لا يصح منه أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ. والخطأ ضد العمد، فيكون والخطأ قتل الخطأ إما أن يكون من غير إما الخطأ في القصد والخطأ في الآلة. كيف هذا؟ يعني بمعنى لو هو رمى ببندقية ليصيد صيده، فأطلق يعني آلة قاتلة تقتل غالبا، مثل المسدس، مثل البنادق، مثل كذا، فوجه الآلة إلى هذا الطير أو إلى هذا الحيوان المصيد. فإذا إنسان قد اعترض هذه الطلقة أو الرصاصة فمات بها، هذا إيش؟ هذا قتل، قتل خطأ، قتل خطأ في القصد، يعني هو قصد حيوانا ما قصد إنسانا، واضح؟ ولكن هناك خطأ في الآلة، بمعنى يعني مثل عصا، مثل ما يضرب التلاميذ من قبل معلميهم، يضربونهم بعصا أو يضربونهم بصوت مثلا، هذا الصوت وهذا العصا لا تقتل غالبا، فلما ضربه مات، هذا إيش؟ هذا قتل، هذا قتل خطأ في إيش؟ في الآلة. وعندنا هناك نوع من أنواع القتل اللي هو شبه العمد، أنه قصد إيذاءه ولكن لم يقصد قتله. مثل المشاجرات التي تحصل بين الشباب وبين كذا، فإنه أراد إيش؟ أن يلقنه درسا ليؤدب مثلا، وبينهم إحل، بينهم يعني عداوة، بينهم كذا، أو حصل يعني في السوق مثلا فكلمة منه وكلمة منه من الآخر، فصار إيش؟ فصارت مشاجرة فأخذ وقتله. هذا إيش؟ هذا شبه عمد. وهناك لا، قتل عمدا، قتل متعمد، يعني أراد، يعني لماذا أطلق عليه، لماذا رماه من مكان عالٍ، لماذا حبسه ولم يطعمه ولم يسقه، رماه إلى حية أو رماه إلى سبع، واضح، ليقتله. فهذا إيش؟ هذا قتل إيش؟ هذا قتل عمد. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن قتل الخطأ وبيّن قتل العمد. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني بمعنى قد يكون هذه الآية نفى عن إيش؟ عن المؤمن، نفى عن القاتل الإيمان. يعني وما كان لمؤمن، لو كان مؤمنا حقا ما أقدم على قتل إيش؟ على قتل مؤمن. ولا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. زين، هل للمؤمن أن يقتل الكافر؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل، يعني ليس كل كافر رأيته أمامك قتلته، لا، هناك كافر معاهد بيننا وبينهم عهد، هناك كافر مستأمن بيننا وبينهم عقد أمان، مثل يأتون بلاد المسلمين بجوازاتهم ويدخلون بلاد المسلمين، وهناك كفار بيننا وبينهم عقد ذمة، اليهود والنصارى والمجوس الذين يعيشون في بلاد المسلمين، فهؤلاء لا يجوز قتلهم. فصار إيش؟ فصار الأنفس المعصومة أربع أنفس: النفس المؤمنة، والمعاهد، والمستأمن، والذمي. هؤلاء أربع لا يجوز أن يقتلوا. وهل إذا قتل من هو معصوم الدم من الكفار دية؟ هل له دية؟ نقول نعم له دية. فلا يجوز لمؤمن أن يقتل كافرا متعمدا إلا إذا كان حربيا، بيننا وبينه حرب يجوز قتله، أما إذا ليس بيننا وبينه حرب لا يجوز قتله، وهذا ما يسمى بالقاتل الحربي. واضح؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن قتل، الآن تفصيل للحكم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. الأمر واضح. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، تحرير يعني تخليص، رقبة يعني عبد أو أمة يعني مملوك، وسمي الرقبة مع أن الرقبة جزء من الأعضاء، ولكن هذا إشارة يعني عبر بالبعض وأراد الكل، وذلك أن الإنسان بغير رقبة لا يكون إنسانا بل هو هالك، يعني إذا واحد قطعت رقبته بمعنى أنه هلك. واضح؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمن، فيجب في تخليص هذه المملوك أو المملوكة أن يكون مؤمن، أن يكون مؤمن. ولذلك الإسلام تشوف وتشوق إلى تحرير العبيد، ولذلك رتب على كثير من التفارات تحرير عتق الرقاب. واضح؟ وقوله فتحرير رقبة مؤمنة دليل على فضل العتق، أن هذا العتق من أعظم الأعمال التي تغطي هذه الفعلة العظيمة. هذا واحد. إذا كان الفعل اللي هو القتل، ما معنى القتل؟ إزهاق النفس، بمعنى تعمد، إزهاق النفس بأي نوع من أنواع، بأي وسيلة كانت، سواء بالضرب، سواء بالرمي، سواء بالسجن من غير إطعام ولا إسقاط، بالخنق، بإسقاطه من بالإحراق، إذا كان هذا على وجهه على وجه الخطأ. ولذلك حوادث السيارات في الغالب قتل خطأ، إذا مات يعني من تسبب غالبا يكون إيش على وجه الخطأ. فالله سبحانه وتعالى إذا كان على وجه الخطأ ورتب عليه إيش ورتب عليه كفارة اللي هو عتق رقبة، لماذا؟ قالوا لأن الخطأ غالبا يكون عن تهاون وعن لا مبالاة واستخفاف، قد يكون فيه نوع استخفاف، أنا يعني أرمي في البر وهذا من غير لا تحرز، هل يوجد أحد يعني في مكان الإصابة أو كذا؟ لا، لابد أن أتحرز. كذلك صاحب السيارة ينظر بانتباه، يتقيد بالإرشادات، ولذلك وضع إيش؟ وضع هذه الدية وهذه الكفارة حتى لا يستهين الناس من مسألة إيش؟ مسألة القتل، حتى ولو كان على وجه إيش؟ حتى ولو كان على وجه الخطأ. واضح؟ طبعا شبه العمد، عفوا العمد، القتل العمد ليس فيه إيش؟ دية، ليس فيه كفارة، واضح؟ وليس فيه دية، سيأتي الكلام عنه. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يعني عليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة، يعني تغطي هذا الذنب، وإن كان يعني ليس ذنبا بحد ذاته، ولكنه قد يكون هذا وقع عن استهانة أو وقع عن استخفاف أو وقع عن من غير تحرز. ودية مسلمة إلى أهله، أي وعليه دية كاملة تسلم إلى أهل القتيل. والأهل المراد بهم هنا من؟ الورثة، المراد بهم أولياء المقتول اللي هم الورثة. إلا أن يتصدق، إلا أن يتصدق أهل القتيل على القاتل بالدية ويعفو عنه، ولكن العفو مجانا أمر عظيم، وجاءت السنة وجاءت الأحاديث في العفو عند المقدرة وغير ذلك، ولكن لابد أن يكون العفو طريقا للإصلاح، يعني يتحقق بالعفو صلاح الأمر، واضح؟ ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. طبعا هذا في قتل إيش؟ في قتل الخطأ. فإن كان من قوم عدو لكم، وإن كان المقتول من قوم عدو لكم يعني من قوم كفار، وهم كفار حربيون، وهو مؤمن، المقتول مؤمن، واضح؟ فتحرير رقبة مؤمنة، يعني كفارته أن تعتق رقبة مؤمنة. وهل هناك دية لأهل المقتول؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس لهم دية، ولكن على القاتل، قاتل خطأ، عليه أن يكفر باعتاق رقبة مؤمنة. أما أولياء الدم، أولياء المقتول أهله، ليس لهم شيء لأنهم كفار، واضح؟ وهذا المال الذي سيأخذونه، لو فرضنا أنهم سيأخذونه، سيجعلونه في الكيد للمسلمين وعداوة المسلمين وشراء العتاد لقتال المسلمين. هؤلاء من بيننا وبينهم حرب، وبيننا وبينهم قتال. إذا الورثة كفار، إيه؟ أولياء المقتول، فتحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، ميثاق عهد بيننا وبينهم عهد، وسمي الميثاق وسمي العهد ميثاقا مثل الحبل الذي يربط يوثق به، واضح؟ يعني كأنهم إيش؟ كأنهم أبرموه وقووه بهذا الميثاق. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني سواء كان يعني هذا الكافر، ها، ولكن كافر معاهد أو ذمي أو مستأمن، هؤلاء الثلاثة بيننا وبينهم عهد أمان أو عهد معاهدة صلح أو عهد ذمة عقد ذمة، فإن كان وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، دية تسلم إلى أهله حتى ولو كانوا كفارا. طبعا أهله غير حربيين مثله، غير حربيين فيعطون، ولكن اختلف العلماء هل يعطون دية مثل دية المسلم؟ الجواب أن من العلماء من قال يعطى دية كدية المسلم، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، ولكن الذي عليه أكثر العلماء ما بين ثلث دية المسلم وبين نصفها، المشهور أنه يأخذ ثلث دية المسلم، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أن يعطى نصف الدية، نصف دية المسلم. واضح؟ وتحرير رقبة مؤمنة، يعني فتجب في هذه الحالة الدية والكفارة. نعم. فمن لم يجد هذه الرقبة، بحث عن رقبة ما وجد، بحث عن ثمنها ما وجد، ماذا يفعل؟ فصيام شهرين متتابعين، يعني فعليه صيام شهرين متتابعين بدلا من الرقبة. ونعرف أحد الشباب تسبب في قتل ثلاثة من الإخوة البنغاليين بحادث سيارة، تسبب في قتلهم، فصام 6 أشهر، انتهى من الأول وبدأ في الثاني وبدأ في الثالث، سبحان الله أعانه الله سبحانه وتعالى، متتابعين من أول ما بدأ الصيام سبحان الله صار يعني الأمر سهل. الله سبحانه وتعالى قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأموال من أخذ مال مسلم وهو يريد أداءها أدى الله عنه، فما بالك بنفس مؤمن، أنه أخذ نفس مؤمن بهذا القتل خطأ، فالله عز وجل أعانه على الصيام. نعم. فدية، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين، طبعا الشهران مثنى، الشهرين مثنى شهر، والشهر المعروف 12 شهرا، والمراد بالشهرين العربية، لو قيل صام شهرين الأول 29 يوم والثاني 29 يوم كفاه، لنفرض أنه صام صفر وربيع الأول، صفر ما تم 30 وربيع الأول ما تم 30 يكفي. واضح؟ لا نقول صام 58 يوم، نقول المراد شهر، سواء تم الشهر أو نقص. والشهر ما سمي شهرا إلا لاشتهاره، أنه إذا دخل اشتهر عند الناس أن الشهر الفلاني دخل، لذلك إذا رأوا الهلال هللوا، ولذلك سمي هلالا، يعني ذكر الله عز وجل. نعم. فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعل ذلك هذه الكفارة توبة منه على هذا العبد الذي قتل مؤمنا خطأ أو قتل معاهدا خطأ. نعم. توبة من الله، وكان الله عليما حكيما، عليما بنية هذا القاتل إذا كان قتله على وجه الخطأ أو على وجه العمد، حكيما في وضع هذه الأحكام أنها موافقة يعني جاءت موافقة ومحكمة، ولذلك الحكيم من الحكمة ووضع الشيء في موضعه، ويأتي من الإحكام وهو الإتقان، ويأتي في الحكم وأن الله سبحانه وتعالى فصل في هذا في هذا الحكم. فتبين من خلال هذه الآية عظم جريمة قتل المؤمن أو المعاهد. من جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وأن الإسلام هذه الشريعة العظيمة تعظم العقود وتعظم العهود والمواثيق. ثم قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. شوف خالدا فيها جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمسة أشياء من الوعيد في قتل إيش؟ في قتل المؤمن. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل المؤمن إن لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم. وقال إن لزوال الكعبة في رواية لزوال الكعبة أهون عند الله من إراقة دم مسلم. ولذلك هذا الوعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هل يكفر من قتل يعني من قتل مؤمنا هل يكفر بهذا؟ لأن الله عز وجل قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والخلود فيها لا يخلد فيها إلا الكافرون. واضح؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ بعضهم قال بعض العلماء قال لا يكفر إلا المستحل، من قتله مستحلا لقتله. هذا غلط الكلام هذا، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك فقال هو كافر قتله أو لم يقتله. يعني من استحل من اعتقد حل قتل المؤمنين هو كافر سواء قتل أو لم يقتل. واضح؟ ولذلك الآية جاءت، ولذلك أهل السنة والجماعة كما هو معلوم عنهم أن آيات الوعيد تجرى على ظاهرها. واضح؟ ومن قواعدهم أن آيات الوعيد إذا جاءت في حق مؤمن من عصاة المؤمنين فإن يراد بها الزجر والردع، أنك أيها المؤمن لا تقدم على قتل مؤمن، فإن من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا يجعل في النفوس إيش؟ الانزجار وعدم إيش؟ وعدم الإقدام على هذا الأمر، لأن إيمانه يمنعه. كما قال في الربا ومن عاده فمن انتهى فله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فآيات الوعيد تبقى على ظاهرها. زين سؤال آخر، هل يجب أو هل يعني لابد من إنفاذ الوعيد؟ نقول لا. طريقة المعتزلة كفروا صاحب الكبيرة تمسكا بهذه النصوص التي جاءت بإثبات الخلود لأصحاب المعاصي قاتل النفس وآكل الربا، فقالوا ولا يخلد في النار إلا الكافرون. فيقولون فيجب على الله، يجبون على الله أن ينفذ هذا الوعيد. نقول لا. الآن في دنيا الناس الآن العاصي إذا أخطأ في حقك شخص، زين عموما عندنا شخصان، هذا وعدته بأن أعطيه يعني 100 دينار إذا أنجز لي أمرا من الأمور، وهذا توعدته إن فعل كذا وكذا فإني سأضربه 100 جلدة مثلا. فهذا أنجز لي ما يعني ما أمرته به، فلم أكافئه، ما أعطيته 100 دينار. وهذا توعدته إيش هذا؟ أيوه. فحصرت منه المخالفة، طبقت عليه ولا تركته؟ تركته، عفوت عنه مثلا. ففي الأولى أنا مذموم أم محمود؟ مذموم. ها؟ مذموم. مذموم. عفوا المثال الثاني ما تركته، طبقت عليه هذا، طبقت عليه ما توعدته. وفي الثاني ممدوح ولا؟ ممدوح. عادي. لا مدح ولا ذم، صح؟ ولكن لو أعطيت الأول 100 دينار وعفوت عن الثاني، ففي الحالتين ممدوح وممدوح. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى إذا توعد إنسانا على فعل شيء وفعله ثم جاء يوم القيامة فعفى عنه، يمدح الله عز وجل أو لا يمدح؟ ها؟ يمدح سبحانه وتعالى. ولله المثل، ولله المثل الأعلى. ولكن لو حصل أن المؤمن لم يدخل الجنة مثلا ها، الله عز وجل حاشا لله عز وجل أن لا يدخله الجنة. أيوة. ففي إخلاف الوعد يذم الإنسان، وفي إخلاف الوعيد لا يذم. واضح؟ ففي إيفاء الوعد يمدح، وفي إخلافه يذم. هذا الرد الأول أو هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن الخلود عند أهل السنة والجماعة خلودان، خلود مؤبد وهذا في حق الكافرين، وخلود مؤقت فهذا في حق عصاة المؤمنين. ولذلك سمعنا الآية هذه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، الخلود إيش؟ المؤقت في حق المؤمن، والمؤبد في حق إيش؟ في حق الكافر. واضح؟ وهذا كله الوعيد هذا كله في حق من مات ولم يتب من ذلك. أما إذا تاب على الصحيح من أقوال أهل العلم تاب الله عز وجل عليه، الله سبحانه وتعالى الحق الذي بينه وبين عباده قائم على المسامحة فيسامحه يتوب عليه، من تاب تاب الله عز وجل عليه. ولكن يبقى حق واحد، حق الورثة يسقط بالصلح مثلا، يتصالحوا على على على شيء، على مال أو شيء، هذا يسقط حقهم. يبقى حق المقتول يوم القيامة، إذا جاء يوم القيامة فالله سبحانه وتعالى إذا تاب على العبد، إذا تاب على القاتل، وهذه صريحة الفرقان، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب من ذلك. فالله سبحانه وتعالى يرضي المقتول حتى ينسيه ما بينه وبينه القاتل، فيرى من الكرامة ويرى من النعيم ويرى من الخير ما يجعله يعني يصد عن ويعرض عن القاتل. ولذلك لو فرضنا أنه دخلوا الجنة كلاهما الجنة، قد يأخذ حقه في القنطرة ثم يهذبون ثم يدخلون الجنة. وقبل دخول الجنة الله سبحانه وتعالى قال عنهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، يعني الجنة هذه التي سيدخلها المؤمنون هناك درجات وهناك مقامات، مقام الأنبياء والصديقين ومقام الشهداء ومقام بقية المؤمنين. واضح؟ قد يكون هناك أدنى وهناك أعلى، ومع ذلك لا تحاسد بينهم ولا تباغض. الله سبحانه وتعالى يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. بخلاف أمر الدنيا حتى الأغنياء وأرباب الأموال والثروات فيما بينهم تنافس وبينهم غل وبينهم أحقاد وبينهم حسد، أما في الجنة ليس هذا. ولذلك ما تطيب الجنة بهذا النعيم وبهذا بهذه الكرامة إلا بصفاء النفوس، كذلك الدنيا ترى حتى الدنيا يعني عيشك في الدنيا أيامك ولياليك في الدنيا ما تطيب إلا بصفاء نفسك. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا. طبعا الخلود في لغة العرب يعني لا يراد به التعبيد، إذا أطلقوا لا يراد به التعبيد، يراد به المكث الطويل. هل هو محدد هذا المكث أو مو محدد؟ يعني يطلق على المحدد يطلق على غير المحدد، عرفت؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الكافرين في سورة النساء نفسها إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا نارا خالدين فيها، قال الله خالدين فيها أبدا، قال خالدين فيها أبدا. كذلك في سورة الجن يعني ذكر التعبيد. أما في حق عصاة المؤمنين ما ذكر بعد خالدين أبدا، يعني في الوعيد في آيات الوعيد الجنة ذكرت، أما في الوعيد ما ذكرت. نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. والغضب كما هو معلوم صفة من صفات الله عز وجل الفعلية على حقيقتها، كيف هذا الغضب الله أعلم، ولكن الغضب غضب حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا نعلم كنها ولا كيفيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما ما يعني اللوازم التي ما يترتب على الغضب من ارتفاع ضغط الدم وفوران دم القلب واحمرار الخدين والوجه واحمرار العين وغير ذلك، هل هذا يقال في الرب سبحانه وتعالى؟ لا يقال، هذا في الآدم، هذا في الآدم. نقول الله عز وجل يغضب ولكن ليس كغضب خلقه، ليس كمثل شيء. الشاعر وغيرهم لما قالوا أن الغضب يراد منه الانتقام، إرادة الانتقام، نظروا إلى هذه المستلزمات، نقول هذا في المخلوق، نعم نحن معكم، ولكن لا تقيسون هذا على الرب. ولذلك هم أول ما أولوا أو عطلوا شبهوا، ثم بعد ذلك أولوا أو عطلوا. ومن أصرح الآيات التي تدل على أن الانتقام ليس الغضب، والغضب ليس الانتقام، والانتقام قد يكون أثرا من أثار الغضب، هو قول الله عز وجل عن فرعون وقومه فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منه. الانتقام من مستلزمات أو من آثار الغضب وليس هو الغضب. لا. وغضب الله عليه ولعنه، ولعنه يعني طرده من رحمته، وأعد له عذابا، وأعد له عذابا عظيما، يعني لا يقدر قدره ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وصلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.